المجاهدة. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. صدق الله العظيم. ما المراد بقوله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين؟ نعم. أمر المساوي للمساوي ما نفذش أمر لمن ساواني إلا إذا قلت له ليه، يعني أعمل دي ليه؟ لأن أنت ما أنتش أولى تكون آمر وأنا مأمور. إذا في أوامر من المساوي لازم تقنعني أعملها ليه؟ طب وأمر من الأعلى؟ قال لك أو الأمر من الأعلى دي تعمله وإن لم تكن مدركا ليه في ساعتها، لأنه ما دام أعلى منك يبقى لازم تنفذ. أمر أبويا، أمر أستاذي، أمر ربي، يبقى ما دام هو رب يبقى أنا بعمل العملية لأنني واثق إنه هو حكيم وإنه أبويا يقول لي اعمل كده بعمله لأن أنا فاهم إن أبويا بيحبني أوي. طب في لذلك في أمر من المساوي يسميه التماس. التماس أنا بلتمس منك لأن أنا ماليش سلطة عليك عشان أأمرك. والأمر من الأعلى للأدنى هو الأمر الحقيقي، لأن علويته هي حيثية أمره. فدام أنت بتؤمن بأنه أعلى منك يبقى دي حيثية الأمر. طيب والأدنى لما يؤمر الأعلى قال لا ملوش حق يؤمره، ولذلك يسمونه دعاء مش أمر. لذلك إحنا كنا زمان لما نمتحن الطالب نقول له اعرف رب اغفر لي، يقول ربي منادى محذوف في عين ندى ومش عارف بتاع واغفر لي فعل أمر نسقطه. هي فعل أمر صحيح، انما ده من انت ادنى وبتطلب من ربنا تقول بامره يبقى دعاء. اسمه ايه؟ دعاء. فالحق سبحانه وتعالى بده منا ساعه ما يامرنا امر اعرف انه ان امري هو الله، وما دام الله اللي انا امنت به انه واحد لا شريك له وكل الاوامر بتصدر عنه ولا يامرني الا بخير، وان اوامره لي عشان اعملها ملوش مصلحه فيه لأنه بصفات الكمال قبل أن يأمر. لماذا تسمي هذا النوع من العبادة؟ اللي هو إيه؟ اللي هو بقى تعالى بقى. أنت بقى عرفنا أن المساوي إيه؟ المساوي يسألنا على العلة. مش كده؟ طب وربنا لما يقول قال لك لا، لو أنت أمنت للعلة تبقى مش أمنت بي. أنت أمنت بالعلة، انما اللي مؤمن بيا يعمل العمليه على ان رب حكيم وبعدين تبلوا العله بعدين. اعبد ربك نفذ امره عشان تشوف اليقين في الامر. اما اقول لك الصلاه بتريحك والصلاه مش عارف ايه وبتاع اعملها تقوم تلاقي الحكم. اعبد ربك ما تقولوش هات العله الاول، انما لما تعملها تقوم تشعر بما فيها من الخير لك. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. صدق الله العظيم. لو تحدثنا عن العمل فالذي يدعو إليه قوله تعالى من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. العمل هي تحريك الجوارح نحو مرادات النفس، بس فيه مرادات للنفس تمليها الشهوة، وفي مرادات للنفس خضعت لمرادات الله. يبقى العمل حتى اللي يسمى عمل حق هو أن بعمله طاعة لله مش لنفسي. لما أعمله طاعة لله حيبدو لي ويظهر خيره لنفسي الآن وما بعد الآن. يبقى الأمر من المساوي هيديك علة الآن بس، إنما ما يديكش حاجة تانية في الآخر، لكن أمر ربنا يديك دلوقتي ويديك في الإيه في الآخر. ما هو العمل بعد؟ صرف الجوارح إلى حدث تحدثه، هذا العمل. طيب العمل اللي يريده الله إيه؟ اللي قاله أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. استعمرنا فيها يعني نعمل فيها عمار. طب العمار ده عايز شكل واحد ولا عايز حاجات مختلفة؟ طب ده العمار ده نقول الحتة دي عمار لقينا فيها مباني وفيها أسواق وفيها مش عارف إيه وفيها إيه الخيرات اللي أنا عايزها اسمها عمار. يبقى إذا معنى عمار الأرض أن تجعلها صالحة لمعيشة الخلق. صلاحيتها لمعيشة الخلق عايزة أحداث كتيرة قوي، واحد ما يقدرش عليها ولا لنفسه. مش معقول أنني علشان يمكن أبني بيت أتعلم الهندسة، مش معقول أنني يعني مثلا يمكن تحصل لقضية مثلا أمام المحاكم وما تحصل، أو يمكن ما تحصلش أتعلم الـ الـ الـ الـ القانون. الله، إذا كل واحد ما يقدرش، ما فيش واحد عنده مجمع مواهب يستطيع أن إيه أن يسمع كل الحاجات. فربنا يوزع على الخلق، توزيع على الخلق من قولهم لا إله إلا الله إلى إماطة الأذى عن الطريق يحتاجه المجتمع. ولذلك لما قال الله فضل بعضكم على بعض في الرزق، الناس فاهمة رزق بس فلوس، لا نسخة في الصح، لا العقل رزق، الحلم رزق، العلم رزق، المكر رزق، الحيلة رزق. يبقى كل واحد متفوق في حاجة لازم يديها للي مش متفوق فيه، والمعطى في هذه هيعطي برضو اللي عنده. يبقى ربنا سبحانه وتعالى وزع أسباب الفضل على الخلق جميعا. فأنا أعرف شيئا وأجهل أشياء، لما أجهل أشياء في غيري يعلمها، يقوم نتبادل المنفعة، والمنفعة ضرورية لحياتنا، نقوم نقول الله بقى اللي بيفحث الأرض دي علشان يحرط فوق المالك، واللي هيجيب التراب عشان يبني بيت فوق اللي هيبني بيت انا ما اقدرش اعملها، واللي هيقرها برضه الله، واللي هيغفق واللي هيجيب كهرباء واللي مش ممكن انا اعمل كل حاجه دي. يبقى ربنا فضل ده عشان. ولذلك هناك لما لاحظ هم يقسمون رحمه ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياه الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. تقول له تعالى بقى رفعنا بعضهم فوق بعض درجات، من المرفوع ومن المرفوع عليه؟ تجيب بعض اللي هي نكره، من البعض المرفوع ومن المرفوع عليه؟ كل بعض مرفوع فيما فيه له موهبه ومرفوع عليه فيما لا موهبه فيه. تقوم تتكاتف المواهب للحاجه. ولذلك احنا ضربنا مره، فاكر انت المثل بتاع الباشا اللي دخل الظهر يتغدى في القصر، بدل لا الدنيا ريحتها وحشه والباكابورت سايح، ايه الباكابورت مقفول، ما جبتوش ليه الواد البتاع؟ رحنا له قال ده انا في ايدي شغل مش هقدر اجي. قال له فين ده؟ ركب العربيه وراح. قال له قوم ده. قال له ما خلص اللي في ايدي اهو بتاع الباكابورت ده مفضل على الباشا في هذا الوقت. يبقى كل واحد مفضل في ناحيه ومفضل عليه فينا، عشان العالم ايه يتضام ويتلتحم. وكل واحد يبقى بيعمل عمل. لا يصلح الناس فوضى لا سرة لهم ولا سرة اذا ايه جهلهم ساد. نعم. والناس للناس من بدو وحاضرة بعض لبعض. والا عمليه التكامل، عمليه التكامل بين التكامل بين البشر، ضروري ما تبقاش تفضل، تبقى حاجه يعني ما يعملهاش تفضل. احنا بنقول لو كنا كلنا اتخرجنا من الجامعه مين يكنس الشارع ومن ينزح البكابورت؟ يقول لك نبقى نعمل ايام ليه متفضل بقى؟ لا انا عايز اعملها اربطها بالحاجه. تحريم الظلم والامر برد المظالم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير. صدق الله العظيم. حرص الإسلام على بناء المجتمع التي تسوده المحبة والمودة، فحرم الظلم وأمر برد المظالم. فبماذا توعد الله الظالمين؟ وما الصورة التي رسمها للظالمين؟ يوم يعض، قال بس زيادة يقول يوم يعض الظالم على يديه تعب وجاب اللحظة الأخيرة بتاعة القيامة اللي ظلم فيها، قال أنا ظلمت فأديته منزله وأنا نزلت في الحضيض. وبعد ذلك الظالم الظلم الأعلى هو أن يدعي مع الله شريكا. نعم.